Hello! فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. سبحانك يا رب. نعم صلاة النبي عليك. فجعلناهم سلفا ومثلا فجعلناهم سلفا ومثلا لناس ونعمل أداء صلاة النبي، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. No, no, no. نعم الشيخ ثاني جاب ربنا مولانا مش عامل ده ليه ده شيء الله بس عليك ثاني حبايب الله ويجيب نعم الشيخ ولا شاء ولا That's الله علاق. في دعوة التلفزيون والله يا النبي إن الله والله موليتك ولاد والله موليتك ولاد الله يسعى عليك يا شيخ روح سمعنا يا عم سمعنا يا عم فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم ربنا عطاك تعطينا والنبي فاتقوا الله وأطيعوني فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي ربكم معلش ونعمل ايه؟ صلاة النبي قبل الساعة يا من إلّا ضمّ عليك سيدي لو النبي هو الكبير النبي هل أفي الله ويوم هل أكلا ويومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ونعم الأداء ونعم القراءة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ونعم الأداء ونعم القراء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة اللي يعمل هذا؟ يا بخت اللي علمنا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين وكانوا مسلمين. اكرمنا يا رب اكرم المسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون. يا رب ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة وفي ما تستجيب الله